ذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من نعم الله علينا أنه زوى لنا الكون، يعني من معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الكون، فورأى أن هذا الإسلام سوف يدخل في بقاع الأرض ويصل إلى ما طلعت عليه الشمس وما طلع عليه النهار. ونحن زوي لنا الكون بهذه التقنيات الحديثة، هذه الفضائيات وهذه الأقمار الصناعية التي تأتي لنا بالأخبار حالة وقوعها، شيء يحدث في البحر الكاريبي، شيء يحدث في البحر الأسود، حالة يحدث في شمال ألاسكا في عند الدب القطبي، في شمال كندا، في جنوب أفريقيا عند كيب تاون آخر العالم من الجنوب سبحان الله، في جوانب أستراليا، في المغرب العربي، في الأمريكتين، في أي مكان يصل الحال. طيب، استفاد إخواننا في الإنسانية في الغرب بهذه التقنية واستعمروا أو استدمروا العالم بها وأثروا عليها، والآن أصبحت برامجهم التي يبثونها علينا أصبحت مقررة في بيوتنا. والفكر اليهودي أن يقولون ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، فهم يكررون علينا أشياء. فمثلا الإعلام الغربي عندما يكرر علينا مثلا لفظا معينا، أطلقوا من إعلامهم كلمة تطرف. هذه كلمة ليس لها من الشرع نصيب، ما فيش لا في الكتاب ولا في السنة هذا المصطلح، في المصطلح الشرعي الغلو، والغلو لم يختص به المسلمون أبدا، إنما الغلو اختص به أهل الكتاب. ولأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ذكر ربما مرتين في كتاب الله عز وجل، ولكن لم يذكر لم يتصف به مسلم، لأن المسلم ما عندوش غلو، لأن احنا أمة وسط. والمغالي أو يعني الإفراط في الإسلام زي التفريط، يعني المفرط في العبادة ويصوم النهار ويقوم الليل ويتعطل عن العمل، هذا مفرط. المفرط في العبادة، التفريط في العبادة، أن يترك العبادة، ولا هذا مضبوط ولا هذا مضبوط، حتى قال صلى الله عليه وسلم إنما أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا أريد أن أعود إلى قضية إعلامنا الإسلام العربي. بالله عليه، ألا يستحي بعض القائمين على إعلامنا العربي من هذا المصطلح العجيب الذي فرضوه على الناس، مسلسل رمضاني؟ يعني بالله عليك، يعني يوم القيامة، أكيد طبعا غير أن نختصم ونشكوهم إلى الله عز وجل، لكن هم أليس لهم أبناء وبنات كأبنائنا وبناتنا، ولهم زوجات كزوجاتنا؟ لا يريد الواحد منهم إذا كان عنده ذرة من يعني قطرة دم عربية، ناهيك أن يستمين، أن يضيع وقت المسلمين فيما لا يعود عليه بالفائدة. أنا مالنا بقصة خيالية وبعدين راح وجه وطلق وتزوج وورث وأكل ميراثه، وبعدين الناس تبهر يقول الله ده هذا واقع. واقع إحنا واقعنا مر، أرضنا محتلة وفلسطين محتلة والدماء تنزف على أرض العراق الزكية، والعالم الإسلامي الأمة رقم 160 في العالم بعد ما كنا الأمة رقم واحد، وإحنا سبحان الله حتى والله في مسلسلاتنا وأفلامنا حتى رغم هذا ما حصلنا على جواز عالمي. يعني لما عمرنا ما شفنا فيلم عربي ولا مسلسل عربي، لكن احنا عاملين زي سبحان الله مجموعه من مرضى الجذام في مزرعه الجذام يضحكون على يعني المصارع الذي وقع على الحلبه في في في في في, في البطوله العالميه للمصارعه. انت مالك، انت مريض وتعبان، يقعد الخبراء بتوعنا بتوع الكره في على الشاشه يحللوا اللاعب رقم 9 الذي اضاع الهدف القاتل الذي كان ينهي المباراه في كاس العالم. طب انت مالك بكاس العالم؟ انت لا روحت كاس العالم ولا شكلك ينفع ولا تروح، وتقريبا معاق يعني حركيا. طب انت مالك بدول؟ الله سبحان الله، ايش تروح يا صعلوك بين الملوك؟ ما تسكت يعني، دم الخيبه واسكت يعني، استحي اخ على دمك. نفس القضيه في موضوع المسلسلات، ايه الخيمة اللي مالية بتاع، وبعدين البلاد الاسلامية المدن مولئت بايه؟ الخيمة الرمضانية، اسهر مع الخيمة الرمضانية، سحور راقص مع، يا اخي استحي على دمك، يا اخي استحي على دمك. هذا الشهر الذي كنت تسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع ازيزا كازيز النحل، من قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله بالليل؟ معقول هذا الكلام؟ معقول شهر القرآن والعبادة، شهر الصيام يتحول وينقلب بصنيعنا إلى شهر طعام وإلى شهر سهرات عجيبة وكلام يحرم خارج رمضان فناهيك أنه يكون في رمضان؟ معقول يا أخي تضيع صيام الصائمين؟ تضيع سبحان الله العظيم، يعني نهارهم قد صام والحمد لله، بعض الناس من الخيبة يتصلوا ببعض، لو واحد ايه كان مسافر ما شافش الحلقة او المسلسل يقول يا فلان وعمل ايه البطل بالامس يا اخي مات، وعبال انت كمان لما تحصلوا فيه يا اخوانا، يعني لا اله الا الله. يعني والله هذا كلام يشعر الانسان بالخزي ويشعر ان احنا اين نعيش؟ هل نحن المسلمون الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ام اننا نهرج وندعي الاسلام؟ أين الصيام؟ أين رمضان؟ أين حرمة الشهر الكريم؟ يا أخي والله يعني كان زمان سبحان الله العظيم يعني الناس تستحي حتى من باب، يعني واحد مثلا لا يستطيع أن أن أن أن يصوم لأنه مريض، لا مش ممكن يكون في بلادنا واحد يفطر علنا في الشارع رغم أنه مباح له، لكن لا يريد أن يخدش. يا أخي في لما كنا نحترم ديننا وقيامنا من 30-40 سنة كان الأجنبي اللي يجي بلادنا لا يأكل في نهار رمضان، يستحي والعيب، يعني البلد كلها صائمه وانا لا لا لا انما اكل داخل الغرفه ولا اكل خارج، وهو غير مكلف ولو اكل ما عاب عليه احد، لكن لما وجد الجميع يحترم الشهر الكريم احترم الجميع الشهر الكريم. بالله عليه لما يصل الامر من الاعلام ان 1200 شاب من دوله عربيه مسلمه في عام 2009 يعملوا عمليات تجميل في نفخ شفاههم، شباب مش فتيات عشان احسن تكون سمعت خطا مني، اولاد يعني شباب ذكور يعني اولاد يكونوا من الواجب يكونوا رجال، والله انا شايف ده رجال ده كده ويخلق ما لا تعلمون، رجال في ايه؟ فين الرجال؟ ينفخ شفاه؟ طب ليه؟ طب لماذا تغيير خلقه الله؟ طب ليه يا ابني؟ والاب يقول لك والله انا يا شيخ انا لبست هذه السلسله لان دي فيها المعوذتين، من ليه؟ يقول لك انا خايف على الحسد، ويتحسد على ايه؟ لا لا لا لا والله انا اذا رايت ولدك ايها الشاب الولد بالشكل ده والله لا اتمنى ان يكون لي خلفه بالشكل ده، يكون العقمه افضل، والله العقمه افضل يا شيخ. الله يا اخي الواحد يستحي على دمه. انتم يا اصحاب الافساد في نهار وليل رمضان ماذا تقولون لربكم يوم القيامه؟ ماذا تقولون لرسولكم صلى الله عليه وسلم عندما يقول ماذا صنعتم بهذه الاله الخطيره، آلة التلفزيون، آلة الإعلام، هذه الشاشة التي قد تبث في دقيقة ما يؤثر على الناس لسنوات طويلة؟ بالله عليك أنت عندما يرى الفقير قصرا فخما أمامه ماذا يقول؟ عندما لا يجد دراجة يركب عليه، يجد في المسلسل من يركب سيارة فارهة ثمنها ثمن مدينته كلها، ماذا يقول؟ عندما لا تجد البنت ما يغطي جسدها من الفقر في بلادنا الإسلامية وفي القرى وفي النجوع وفي الأرياف، عندما ترى هذه الملابس الفاخرة وهذه الأشكال العجيبة أنت يا أخي تؤثر على الناس سلبا. فاتقوا الله فينا، اتقوا الله في إعلامكم، اتقوا الله في أوطانكم، بصراحة بالنيابة عن كل المشاهدين أنا أشكوكم إلى الله سبحانه وتعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.